كلنا يحب ان يحمد بما لم يفعل. فلذلك التعامل مع الاحداث حتى مع الموت وهو اخطر او اكثر شيء مؤثر في النفس الانسانية في للمؤمن ولا غير المؤمن. لا، قال عمر بن عبد العزيز: كأن الموت كتب على غيرنا. يعني لما يبلغنا وفاة انسان نقول في ايه، كورونا؟ يقول لا والله ده كان عامل عملية، كبر سن، صدمته سيارة، وقعت به الطائرة. طب واللي مات في السرير، ها؟ والطفل الذي بعد شهرين ثلاثة مات في وهو رضيع، ما سبب موته؟ مات لأن ملك الموت سبحان الله يرى أن هذا يعني انتهى أمره، انتهت أيامه، انتهت لحظاته. فلماذا قضية الموت لا تؤثر فينا؟ لأن قلوبنا أنواع ثلاثة: إما قلب سليم وهو القلب الوحيد الذي يقبله الله يوم القيامة، يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما فيهوش سبعة مصايب، سبعة أمراض، سبعة أوبئة، سبعة فيروسات، سبعة جراثيم، سبعة ميكروبات، سميها ما شئت، سبعة مبيدات، يعني أي شيء سميها ما شئت. سبحان الله، الكبر والحسد والحقد والغل والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين والتشكيك في قدر الله عز وجل. يقول لا، لازم الأسباب، لازم مش عارف إيه. السبعة دول إذا وجدوا في قلب لا يقبله الله يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن لم يعمل على قلبه يصير قلبه سقيما. يعني إيه سقيما؟ يعني هو بالشهر والشهرين لا يخشع في صلاة، لا يبكي عند قراءة آية عن النار، لا يبكي شوقا إلى الجنة إذا استمع إليها، لا يجلس بعد الصلاة يتأنى في المسألة، يحب أن ينتهز الفرص من زملائه ويقول ليه يعني المدير طار مديرا عليه، أنا مؤهلاتي أفضل منه، أنا إجازات العلم أحسن منه، أنا بس لولا أنه هو خال الوزير، لو أنه بس سبحان الله هو مسنود من قبيلته أو عائلته. وهكذا التكبر على خلق الله وعدم الرضا بمقدور الله هذا لا يقبل يوم القيامة. فالقلب اللي لم يكن سليما فيصير سقيما. ويسأل الإنسان نفسه، لأن أنا لو وصلت ضربات قلبي إلى 100 ضربة 120 لابد أن أجري على الطبيب أشوف إيه القضية، إيه عضلة القلب حصل فيها إيه. لكن قلبي عندما لا يخشع في صلاة ولا يتأثر بمنظر اليتامى الذين لا يجدون طعام قوت، لا نسرع إلى القرآن، لا، إنما نسرع إلى الطبيب النفسي، إلى جلسة استرخاء، إلى جلسة مش عارف إيه، نتكلم عن الـ مثلا النفس، نحب نشتم الآخرين، ده أصل نرجسي، أصل ده سبحان الله شخص نظري، أصل هذا سمعي، ونقسم الناس. وبعد إيه؟ بعد ما قسمنا الناس، أما قسمنا أنفسنا؟ طب أنا على أي شريحة؟ ما أنا أقرأ المصحف، بمر بآيات يضم القرآن أقواما معينين، أنا أين أنا منهم؟ أين أنا من هؤلاء الأقوام؟ أنا فين؟ أنا فين من هذا الحسود أو الحقود أو صاحب الغل؟ ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. طب ليه عندي غل على أنت لما تشوف يا رسول الله؟ أنا عندما أرى، طبعا لا أرى الحمد لله، عندما أسمع عن هؤلاء النباحين الذين ينبحون ويعون على الناس على الشاشات اقول لا اله الا الله. يا مؤمن احنا وصل يعني بنا البعد عن الدين ان الرسول منع المسلمة او منع المسلمين من التحريش بين البهائم. يعني ممنوع انا اعمل نطاح الكباش ولا نقار الديكة تمام. لا ده احنا بنجيب نحرش الناس على بعضها. اين وصلنا نحن؟ يعني بالله عليك صنفنا، وانت رجل يعني اذاعي لامع وتدرس علم النفس وتعرف، يعني صنفنا بهذا المنطق. الرسول يمنع المسلم ان يحرش بين البهيمة والبهيمة، فلماذا يحرش بعضنا بعضا؟ من يقول هذا؟ اي عاقل؟ ونحن شوف نحن السبب في هذه المسألة، لأننا نشاهدهم ونكثر من مستمعيهم. وعندما يرى أن أتباعه مليون يقول لك لا، أنا إذاعي لامع ناجح. يا مؤمن، في من سنوات في دولة عربية إسلامية استضافت المذيعة رئيس جامعة مسلم وتقول ايوه يا معالي الوزير، يعني نعم يا معالي الوزير ان الله يقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. قال لها صدق الله العظيم. ها لما ده يطلع على الشاشة ويبقى رئيس جامعة ويبقى اولادي عنده وبناتي، هل هذا العظيم على كلام؟ نعم معك. يعني الكارثة الكبرى ان قلوبنا عندما تسقم وتمرض لا نحاول اصلاحها، لابد من اصلاحها. قال ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة، في الصلاة وعند قراءة القرآن وفي مجلس العلم، فإن لم تجد قلبك فابحث لك عن قلب فقلبك قد مات، لأن قلب سقيم، قلب سليم، قلب سقيم، قلب ميت، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما. يعني سبحان الله العظيم، قلب بعيد عن، يعني يحمل الضغائن للمسلمين. يعني ابن عباس الله يرضى عنه وعن أبيه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أسمع بالغيث أصاب أرضا فأفرح وليس لي فيها سائمة. يعني اسمع عن الغيث، نزل في إندونيسيا، نزل في المغرب، نزل في إسكندنافيا، ما مش هيستفيد منه. أفرح سبحان الله، لا يعني يفرح بالخير اللي جاء للناس مسلمين. وكان عثمان الله يرضى عنه لما بلغ وهو أمير المؤمنين أن في فاحشة معينة بترتكب في مكان ما، فذهب بنفسه، فكان اللي بيعملوا الفاحشة مشوا، فسجد لله شاكرا وقال الحمد لله الذي صرفهم قبل أن أراهم. يعني حمد ربنا أن ما يشوفش الفضيحة، أن ما يشوفش المنظر السيء، أن يستر أخوه المسلم. قال صلى الله عليه وسلم لمن قال رأيت فلانا مع فلانا، قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. أمال فين يحفظونا في ابتدائي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ فين الستر؟ ده احنا بنبحث عن عيوب الناس. سبحان الله، لما ربنا قال ولا تجسسوا، تقول ايه للحريم اللي قاعدين نعم ولا يرتب بعضكم بعضا بكمل ما نعم نعم يعني لكن خلينا في التجسس. يعني هل التجسس استثنى منه الزوجة على هاتف زوجها او الزوجة على هاتف زوجها؟ لا طبعا، هذه خصوصيات لا يجب. ليه؟ لان الكبار قالوا لنا اذا شككت فلا تحقق، لان لما تشك تبتدي ايه تتتبع الاخبار وبعدين نسأل الله السلام. فهؤلاء الناس اتعبوا انفسهم واسقموا قلوبهم، فلذلك لما نحضر جنازة ميت ولا ما كبير السن يا عم، هو يعني هياخد زمن وزمن غيره 90 سنة، ما خلاص بقى ازاي؟ الله انت مالك؟ الله انت الذي تعطيه العمر، وبعدين فلان يقول لك لا والله اصل الحقيقة يعني خبطته السيارة، يعني كان الواجب ياخد باله يعني، وهكذا فلا يؤثر. انا احيانا والله مرة اذكر يعني من 10 سنوات حضرت جنازة متوفى ويحضرها قوم من عدية القوم، وجدت بقدر الله امامي اثنين بيتحدثوا في تمن وبيع البرج اللي باعه فلان لفلان بكم مليون وكذا، فمسكت الاثنين من ايديهم وبصوت خفيف طبعا لان النصيحة على الملأ فضيحة، قلت لهم من لم يتعظ بالموت ومنظره وهيبته واخافته فلا بد ان نبحث لنا عن قلوب وانا معكم. بس يعني عشان بس نذكر يعني سبحان الله. اذكر شيخنا رحمة الله عليه الغزالي لما راح له شاب سكير قال له يا مولانا انا عايز اتوب. قال له من ايه يا ابني؟ قال له من السكر. قال له والله يا ابني ربنا يبارك فيك وانا والله اتوب معاك. قال له من ايه يا شيخ؟ قال له انت تتوب من سكرة الخمر وانا اتوب من سكر الدنيا. لا اله الا عشان ينزل لمستوى الولد.